وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وأورثنا

حيث نشاء